بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في جامع المسائل، وقد أخذنا بالأمس أن أعظم حديث في باب مراتب الدين هو حديث جبريل الطويل الذي ذكرناه بالأمس، وذكرنا من رواه من الصحابة رضي الله عنهم. ومسألة اليوم: ما هو كلام أهل العلم في بيان عظمة شأن هذا الحديث؟ ما هو، نريد أن نعرف ما هو كلام أهل العلم في بيان عظمة شأن هذا الحديث، لأننا قلنا إنه أعظم حديث في باب مراتب الدين. فماذا قال عنه العلماء والمحققون والشراح حتى نعرف أهمية هذا الحديث فعلا؟ والجواب على ذلك: أولا، قال القاضي عياض رحمه الله كما في شرح مسلم للنووي، قال القاضي عياض، قال: هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى أن أعمال الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. إذن هذا كلام القاضي عياض، يقول إن جميع أعمال الشريعة ترجع إلى هذا الحديث وتتشعب من هذا الحديث. وإذا عرفنا كلام أهل العلم، لأنهم هم الذين يزنون الأشياء ويعرفون قدرها، يقول النووي رحمه الله، قال: اعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام. انظروا هذه الكلمة المهمة، قال: بل هو أصل الإسلام. هذا الحديث بل هو أصل الإسلام، هذا كلام النووي رحمه الله تعالى، وكلام القاضي عياض رحمه الله تعالى. وهناك من أهل العلم من قال مقولة مشهورة أن هذا الحديث يعتبر أم السنة، يعتبر أم السنة، لأننا عندنا هناك أم القرآن هي فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب هي أم القرآن، وأم السنة أم الأحاديث هي هذا الحديث العظيم، حديث جبريل الطويل. قال بذلك القرطبي رحمه الله كما ذكر ذلك الحافظ في فتح الباري، قال: هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة، لأن تضمن أشياء كثيرة: أمور الإسلام والإيمان وأركان الإيمان والإحسان وأمور الساعة. فهذا الحديث، قال القرطبي، يصلح أن يقال له أم السنة. وأيضا قال هذا ابن دقيق العيد في شرح الأربعين النووية، قال: فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن، كما سميت الفاتحة أم القرآن. والفاتحة، سورة الفاتحة، سميت أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن، لأن الفاتحة سورة عظيمة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتضمنت الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وأمور العبادة، وتضمنت أيضاً مخالفة المشركين وبيان المغضوب عليهم والضالين، وهذه أمور عظيمة كلها جمعتها سورة الفاتحة التي تسمى أم القرآن، وهي القرآن العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا الحديث يعتبر للسنة وللأحاديث كما تعتبر الفاتحة للقرآن. قال ابن دقيق العيد: فهو كالأم للسنة. ما معنى كالأم للسنة؟ معناه أنه تضمن يعني أكثر معاني الحديث مجتمعة في هذا الحديث، لأننا عندما نقول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، هنا أمور كثيرة تحت الشهادتين، أحاديث كثيرة تندرج تحت هذا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: وتقيم الصلاة. كم هي الأمور والأحاديث التي تدخل تحت هذا الباب، تحت باب الصلاة، وكذلك الزكاة والصيام والحج، ثم بعد ذلك الأمور التي هي الإيمان بالله. وكم من الأمور في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكل هذه إن شاء الله سنتطرق لها في أثناء الشرح في الدروس القادمة. إذن الذي قال بهذا قال أن هذا الحديث يقال له أم السنة، الذي نعلمه قال به القرطبي رحمه الله، وقال به ابن دقيق العيد رحمه الله. قالوا: فهو كالأم للسنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن. وهناك سؤال، مسألة: من هو أحسن من شرح هذا الحديث؟ أحسن من شرح هذا الحديث؟ والجواب أن أحسن من شرح هذا الحديث هو ابن رجب. ابن رجب رحمه الله شرحه في كتابه العظيم، كتاب جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم، شرح هذا الحديث بشرح موسع. جامع العلوم والحكم الذي هو شرح للأربعين النووية، وقد تقدم أن النووي رحمه الله في الأربعين بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم هذا هو الحديث الثاني. ففي جامع العلوم والحكم شرح ابن رجب رحمه الله هذا الحديث شرحا موسعا، وشرحه غيره من أهل العلم، كثير من أهل العلم شرحوا هذا، لكن من أحسن من شرحه ابن رجب رحمه الله تعالى. إذن هذه هي المسألة، أن أحسن من شرح هذا الحديث هو العلامة ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم. من أجل لو أن الإنسان أراد أن يطلع على الشرح ممكن أن يراجع هذا الكتاب. طيب، مسألة أخرى: هناك روايات غير التي في صحيح مسلم، وهي روايات صحيحة، زيادات في هذا الحديث من باب الفائدة. هناك روايات غير التي في صحيح مسلم، وهي زيادات صحيحة وفيها فوائد طيبة، فنذكر بعضها. هناك رواية عند في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين ظهراني أصحابه، يعني كان في البداية كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع الناس، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. كان عليه الصلاة والسلام يجلس مع الناس، فإذا جاء الغريب ما يعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل. فبعد ذلك قال له الصحابة، قالوا: يا رسول الله، لو جعلنا لك مجلسا يعني مرتفعا يعرفك الغريب إذا دخل، يعرف أنك النبي عليه الصلاة والسلام. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. قالوا: فبنينا له دكانا من طين. الدكان من طين يعني دكة، هذه الدكة المرتفعة من الطين فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس عليها والناس يجلسون بجنبتيه ولهذا في هذا الحديث يعني زيادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، بارزا يعني مرتفعا يراه الذي يدخل يراه يعرف أن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. ومنه أخذ العلماء فائدة أنه إذا كان هناك مدرس أو شيخ أنه يتخذ له كرسي من أجل أن يكون بارزا للناس، يعرفه الغريب إذا دخل ويريد أن يسأله، وأيضا يكون مرتفعا شيئا ما يراه الناس، ويكون صوته يعني أسمع إلى الناس إذا كان مرتفعا. وعلى هذا جرى يعني عمل أهل العلم أنهم يتخذون كراسي في المساجد وفي أماكن التعليم، يتخذ كرسي من أجل أن يكون بارزا للناس حتى إذا جاء الغريب يعرف مباشرة أن هذا هو الشيخ أو هذا هو العالم من أجل أن يسأله. فهذه الزيادة وردت في سنن أبي داود وهي زيادة صحيحة، وهي زيادة صحيحة. وهناك زيادة أخرى أيضا عند أبي داود أن جبريل عليه الصلاة والسلام سلم عندما وصل في طرف الناس، سلم فقال السلام عليك يا محمد، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. فهذه أيضا زيادة في الحديث أنه عندما أقبل سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر السلام، السلام عليك يا محمد، فقال وعليك السلام، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هناك مسألة أخيرة وهي كيف عرف عمر رضي الله عنه وقال ولا يعرفه منا أحد، كيف قال عمر ولا يعرفه منا أحد والصحابة كثير وهم جلوس حوله، كيف عرف عمر أنه لا يعرفه أي واحد من الجالسين؟ هذه جاءت زيادة عند الإمام أحمد، قال الراوي قال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا. عندما دخل جبريل كل واحد من القوم ينظر بعضهم إلى بعض، وهذا شأن الغريب الذي لا يعرف، كل واحد ينظر إلى الثاني هل تعرف هذا، فقالوا ما نعرف هذا. وهذا هو الذي بين أن كلام عمر رضي الله عنه قال ولا يعرفه منا أحد، لأنهم نظروا نظر بعضهم إلى بعض وقالوا ما نعرف هذا. وكانت هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى أن يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام ليسأل هذه الأسئلة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرف إجابتها، إنما لتعليم الناس. وهذا فيه فائدة أن الإنسان لو كان يجلس في حلقة علم ورأى أن الناس محتاجون إلى مسألة من المسائل وهو يعلمها، هو يعلم هذه المسألة، لكن هو يريد أن الشيخ يبينها للناس فيسأل الشيخ عن هذه المسألة حتى لو كان يعلم هو الجواب، من أجل أن يذكرها الشيخ أو المعلم، يذكرها للناس ويبينها للناس. فجبريل عليه الصلاة والسلام كان يسأل وهو يعلم الجواب، بدليل أنه يقول صدقت، عندما يقول له الجواب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صدقت. فهذا نستفيد منه هذه الفائدة، أن الإنسان إذا سأل عن شيء وهو يعلمه من أجل الفائدة للناس ولغيره فهذا شيء طيب، هذا شيء طيب، وقد فعله جبريل عليه الصلاة والسلام. هذا درس اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.